انا اتعلم من ماري جرجس كان بيصلي في وقت عذابه واللي يصلي همه بيخلص يجي يسوع ويشيل اتعابه. انا اتعلم من ماري جرجس كان بيصلي في وقت عذابه واللي يصلي همه بيخلص يجي يسوع ويشيل اتعابه. انا اتعلم من ماري جرجس كان بيصلي في وقت عذابه واللي يصلي همه بيخلص يجي يسوع ويشيل اتعابه. زي امير الشهداء صلي مهما حصلي مهما جرالي دايما هشكر رب تملي على كل ظروفي واحوالي. زي امير الشهداء صلي مهما حصلي مهما جرالي دايما هشكر رب تملي على كل ظروفي واحوالي. دايما هصلي مهما حصلي. انا اشكر لو كنت فقير ما يصير اللقمة الناشفة. انا اشكر لو كنت بخير او تعبان جوا المستشفى. انا اشكر لو كنت فقير ما يصير اللقمة الناشفة. انا اشكر لو كنت بخير او تعبان جوا المستشفى. كلام إبليس لا أنا أفضل أقول لي يسوع شكرا حتى إن كنت بأكلها بدقة. مش هنسى كلام الله أبدا بقول لي كلام إبليس لا أنا أفضل أقول لي يسوع شكرا حتى إن كنت بأكلها بدقة.